لما خرج عليهم بباب كندة على الروافض الذين غلوا فيه أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم مصانعة، سجدوا له. قال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو؟ قال: ما هو؟ قالوا: أنت الله. فخد الأخاديد وأمر مولاه قنبر فأوقد النيران وأحرقهم بها وفر من فر. شوف أتباعهم اللي يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين الذي إذا وقع في مصيبة قال: يا علي. هم من يعني من وارثيهم، من وارث الذين حرقهم علي رضي الله عنه، يستحقون التحريق. وإن اعترض ابن عباس يعني لأنه زادت فتنتهم، قالوا: لا يحرق بالنار إلا رب النار، هذا دليل على أنه إله. أي نعم. ولكن على كل حال أقول الفتنة تأخذ من استشرف لها. ما فعله علي رضي الله عنه هو الصواب. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر مولاه، أي نعم، يلقيهم في النار. الذي يقول لا عصمة لأحد في دينه إلا إن أخذه من أحد أئمتنا المعصومين، هذا من جنسهم أيضا. نعم. الذي يجري على المسلمين ويعني يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، لا شك أنه يعني من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم مصانعة من اليمن. نعم. وهو حقيقة ليس خيال كما يقوله بعض الناس، الله المستعان. والذين تأثروا بابن سبأ في الرواية ألف فيهم الشيخ الدكتور سعدي الهاشمي، سعدي ياسين الهاشمي، ألف فيهم مؤلف، كما أنه ألف المؤلف الأول في إثبات أن عبد الله بن سبأ حقيقة لا وهما. أي نعم. كان في الدكتور سعدي كان في الجامعة الإسلامية قبل سنوات، لكنه يعني ما شاء الله متقن. نعم. فيه إشكال في شيء؟ نعم. يقدس الله وروحه، ما في بأس، ما في بأس، لأنه ما قال تقدست روحه، يقول قدس الله وروحه، يعني جعلها يعني جعلها مقدسة مثل بيت المقدس. من الذي قدس بيت المقدس؟ الله. ونقول بيت المقدس. أي نعم. فنعم يقدس الله روحها، يعني يطهرها ويرفعها، ودعاء له ما في بأس. نعم يا شيخ، أحسنت السؤال، هذا جيد. نعم. مكروه، مكروه إذا كان فيه صف متصل فيكره أن تصلي بين العمودين. إذا ما وجدت يعني مكان في الصف المتصل وكان يعني صف معك أحد فلا بأس، صلاتك جائزة. عليكم السلام ورحمة الله. على الطاعة، الله يوفقنا وإياكم على الخير. نعم يا شيخ. ها؟ على المسافر ما تلزمه صلاة الجمعة، المسافر لا يلزمه، لا تلزمه صلاة الجمعة. أي نعم. من شروط وجوب صلاة الجمعة أن يكون مستوطنا، يكون الرجل مقيم مستوطن ببلد يشمله، ببناء يشمله اسم واحد. أي نعم. أما المسافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو حضر صلاة الجمعة أجزأت عنه ولا يجمع معها العصر. يجمع العصر لو انفرد وصلى بنية الظهر ركعتين لأنه ما تلزمه الجمعة، فله أن يجمع العصر معها. الله. نعم. هذا أحسن. إن وجمعة وأحسن لك، إن وجمعة ولا تجمع معها العصر، لا لا تنويها ظهر تجزي، نعم وأفضل لأنك حضرت الجمعة وصليت مع المسلمين وأنت ما جيت إلا الدولة الفضيلة فضيلة المكان. أي نعم، الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه، ما يترك العاقل هذا الأجر العظيم. أي نعم، ويترخص وإن كان له رخصة. نعم، ما يصلح هذا، يعيد إذا وجب العصر عاد، لا يجمع العصر مع الجمعة لأنه حين صلى جمعة لم يصلي ظهرا، صلى جمعة مجزئة عن الظهر فقط، يعيد صلاة العصر. نعم، في وقته، في وقته. أي نعم نعم، ها ما دمنا قل ما تلزم جمعة، فعلى كل حال الرواتب ما حكمها في حق المسافر؟ أنها نعم، ها ما عدا صلاة، ما عدا ركعتي الفجر والوتر كان صلى الله عليه وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفر. ولا تبعد، تقرب اقرب اقرب عافاك الله. قلنا ان المسافر يعني يقصر الصلاة، ولهذا لا يشرع في حقه رواتب. لو كان هذه النوافل مطلقا على الراحلة على السيارة لا بأس، لكن يصلي رواتب ما قصرت الصلاة، يعني لو كانت الرواتب مشروعة ما قصرت الصلاة، هذه تيسير من الله. نعم، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هذا هو الأفضل، هو الذي النص فيه. أي نعم، والحرم حرم المسجد الحرام وحرم المسجد النبوي أفضل من الحل، أفضل من خارج الحرم، والأمر واضح بالنسبة. أي هو في المسجد الفضل، الصلاة في مسجده بألف صلاة، لكن الصلاة في مسجد داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل في الخارج، بما هي مسألة نسبية. نعم، وإليك. إلا هذه نوافل مطلقة على الراحلة وتهجد في السفر، نعم هذه من النوافل المطلقة، ما هي برواتب. الرواتب قبل الظهر أربع، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، ركعتين الفجر، هذه الرواتب هنا. والأذكار أيضا الصباح والمساء، والأذكار الصباح والمساء ما يعوقه عائق إلا إذا انشده. هنا بل مطلوب من المسافر أن يكون قريب من الله عز وجل ويكثر من الذكر. نعم أخونا، في سؤال؟ كيف يصلي العصر مع الجمعة على وقته؟ نعم نام، شو نام في حب الله؟ لا بلا، نام علشان يحب النوم كسلان. المهم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. الحمد لله الدين يسر، لا ينام ويشبع النوم يقول في حب الله. نعم الحمد لله، اي تقصد معنى انت، يعني تقصد معنى صحيح ان ارواحنا بيد الله كما قال كما قال بلال، ان شاء نعم ارسلها وان شاء قبضها، وكما قال نعم صحيح، لكن ما تقول في حب الله. نعم نعم يا اخي، ها الوضوء قبل النوم مستحب، انك تنام وانت يعني على وضوء.